شبابا طامحا حرا أمينا وتذكرت شبابا طامحا حرا أمينا كلما أتت بنا الذكرى روعا وحنينا مرتدا عشنا به طرا سنين وسنينا كلما أتت بنا الذكرى أهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا وعودا في الفراق بأن لا نستكينا هكذا الدنيا لقاء وفراق يعترينا حسبنا أن على الحق وللحق دعينا دوما فهيا فاذكرونا فاذكرونا عندما تحيوا الليالي خاشعينا واذكرونا عندما يعز النداء وذكرونا فأرضى المركز أوفاها وأكثرها معينا في جوانب الهدى يعلو وتعلو السكينة وإضاء قد بنينا به صرحا متينا كلما أتت بنا الذكرى ذكرى ونوعا وحنينا مركزا عشنا به طرا سنين وسنينا كلما هاجت بنا الذكرى ونوعا وحنينا مركزا عشنا به طرا سنين وسنينا ذكريات كلما مرت تبكينا العيون وتدور الدمع اشواقا وربما بقينا مخيم مراكزي فيه أحفاد الطلاليد مخيم مراكزي يحدو بألوان الأغاريد مخيم مراكزي فيه أحفاد الطلاليد مخيم مراكزي يحدو بألوان الأغاريد يقود شبابنا الميمون أبناء الأجاويد يقود شبابنا الميمون أبناء الأجاويد مخيم مراكزي يحييه أحفاد الطلاليد مخيم مراكزي يحدو بألوان الأغاريد مخيم مراكزي يحييه أحفاد الطلاليد مخيم شبابا للحق دوما في سبيل الله القيانة وفيها آثار خير الخلق والأطهار إمكانا شبابا للحق دوما في سبيل الله القيانة وفيها آثار خير الخلق والأطهار إمكانا فكونوا إخوتي في الله للإيمان عنوانا مخيم مراكزي يحييه أحفاد الطلاليد مخيم مراكزي يحدو بألوان الأغاريد مخيم مراكزي يقود شبابنا الميمون أبناء مخيم مراكزي يبني عرى الإيمان في النفس مخيم مراكزي يهفو إلى ما كان بالأمس مخيم مراكزي يبني عرى الإيمان في النفس مخيم مراكزي يهفو إلى ما كان بالأمس شباب مخيم يغنو إلى استرداد أندلسي شباب مخيم يغنو مخيم مراكزي يحييه أحفاد الطلاليد مخيم مراكزي يحدو بألوان الأغاريد يقود شبابنا الميمون أبناء الأجاويد مخيم مراكزي يدعو إلى الأخلاق والقيم ونشر أخوة الإيمان بين العرب والعجم مخيم مراكزي يدعو إلى الأخلاق والقيم ونشر أخوة الإيمان بين العرب والعجم وفي ساحاته تسمو مسار سادة الأمم وفي ساحاته تسمو مسار سادة الأمم مخيم مراكزي يحييه أحفاد الطلاليد مخيم مراكزي يحدو بألوان الأغاريد مخيم مراكزي يحييه أحفاد الطلاليد مخيم مراكزي يحدو بألوان الأغاريد يقود شبابنا الميمون أبناء الأجاويد شباب عقيدتي عودا إلى ساح الميادين ندك معاقل الإلحاد في أصغار وطين شباب عقيدتي عودا إلى ساح الميادين ندك معاقل الإلحاد في أصغار وطين شباب مخيم هيا إلى ساحات الطين يا مي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي نمضي بآلوية الجهاد يا قوتنا للمتقين من العباد والخافرات من الجهاد. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عابد الليل الطويل قم صلي جميل قم فقد هم الرحيم قم وحيدا عابد الليل الطويل قم صلي جميل قم فقد هم الرحيم لا تنم حتى الصباح فالدجى ولا وراء قم وصلي في الظلام ليس هذا المدرى قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي الجليل قم فقد حان الرحيم قم ودع عنك الهموم وانطلق نحو الحقول واصرف الأقدام للمولى وجاهد الوصول قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجميل قم فقد حان الرحيل لا تبالي بالنيام وبألواب الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجميل قم فقد حان الرحيم قم وادفع الصلاة في دجى الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجميل قم فقد حان الرحيل أيها الليل رد قلبي فإني طال شوقي وما أطيق وعوده غربة لي سر غربة في حياتي ألمتني وجرعتني الصديدة لوعة في الفؤاد تنسى نارا من سناك تبت شارا جديدا لست أدري شامخا سوف أقضي أم تراني أموت موتا بليدا لا أبالي بشظية أم بسيف كل همي أن أموت شهيدا ماضيا للجهاد لست أبالي في طريقي تلوت هذا النشيد فإذا ضم خط مائي توبي واتتني الحياة ثوبا جديدا فلتهبوا إلى الجهاد وسيروا كي تلاقوا كما لقيت الخلود وأين صلاحي المفقود حطين تبكي تستغيث بربها وتقول أين صلاحي المفقود يا رب سامع صوتها فمجيبها إني هنا حطين سوف أعود فيجيب صوت خافت مهمود حطين تجأر هل صلاح فيكم فيجيب صوت خافت مهمود ويقول صبرا لا تزال بقية أرض الهدى بصلاح سوف تجود يوما بدين الله سوف يسود فلرب مهزوم تراه مشردا يوما بدين الله سوف يسود ولرب طفل تزدريه يقودنا يوما إلى نصر هو الموعود الطين من أبنائنا إن الغوي إذا رأك يعود لا تيأس الطين من أبنائنا إن الغوي إذا رأك يعود وغدا يجيء النصر سوف ترينه يرنو إليك بمطلة ويسود يوما وعاتبنا الليالي السود ولئن رضينا بالحياة ذليلة يوما وعاتبنا الليالي السود فاليوم لن نرضى بغير دمائنا ثمنا ليرجع مجدنا المفقود تستغيث بربها وتقول أين صلاحي المفقود حطين تبكي تستغيث بربها وتقول أين صلاحي المفقود يا رب سامع صوتها فمجيبها إني هنا حطين سوف أعود تغطين دماء ويبتسمون في فرح شديد عجبت لهم تغطين دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فويل إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فويل للجحود خرج مجاهدا في سبيل ربه فقضى نحله على ربى أفغانستان فأسنده أبوه على يده في منظر جاشت له مشاعر قائمة فانطلق لسانه مصورا هذا المشهد المؤثر بهذا النشيد ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي فحثت بوجه الدام لأزرع فصلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه وفارقني بلا دمع وأبلغ منه ذا الصمت وأكظم غضبتي حينا لكل تفجر وقت أكاد أصيح من حزني بأن فؤادي احترق وأصبر إن في صدري وإن غابت الوقت أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر وحين سقطت لم يجدوا رصاص الغدر في الظهر فأنت الصامد البطل وأنت بدربنا مثل ثبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم الجبل وحين قابل العدد ورد جموعهم ردا ثلاث قذائف انفجرت وما فتت له عضدا ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوان ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت ولكن صاح في فرح بإحداهما قد فزت فواعجبا لمن يقضي يظل سلاحه معه ويأبى أن يفارقه ويخشى أن يودعه فويل للعلوج الحمى من غضبي ومن ساري سأحقدهم بمنجلهم وأقذفهم إلى النار وأسألهم إذا ضجت رعود الحق من أقوى ومن طلقاته نشوى فيا عباد أكتوبر لقانا في ثرى صهيل الخيل في صدري وفي قلب الردى زنجر وباطلكم سأفرعه ولو حديث أدفعه ولا ينجيكم مني حديد الأرض أجمعه سأحمل بابك الرشاش زينه الدم القاني وأعبر كل ميدان به تكبير إخواني وحين أجيء للأقصى كما يوما أخي أوصى سأدفع عندها الرشاش يجعله الأمير عطا يظل عليه متكئا ليعلن من نرب القدس فجعل اليوم للأقصى فهو نحو أندلس قد سئلنا العيش في دنيا الوبال وألفنا السير في ركب الضلال وطمعنا للتفاني والجهاد نحن أبناء مغاوير النزال نحن أبناء الكمات الفاتحين نحن من نسل الهدى الراشدين نحن أبناء الرباة الصالحين وأمة الحق والنور المبين نحن أحفاد علي والثرى وصهيب والمثنى والعلا وخبيب وأويس وعطاء قادة الحق وأبطال الفداء وبنوا للدين مجدا أكبرا سابق البنيان مشدود العرى فيهم يا جندنا فلنقتدي كي نعيد الحق في دنيا القديم ونرى كل ظلوم معتدي خاسئا والظلم مغلول يدي قد سئمنا العيش في دنيا الوطن وعرفنا السير في ركب الضلال وطمحنا للتفاني والجهاد نحن أبناء مغاوير النزال فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء فيا مرقد النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع سمع الشباب ففرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع سمع الشباب. فما هم الفرار أبوا إلا أن يضربوا بسهمه في إخراج أناشيد وادي العصير فصدقوا لنا بهذا النشيد. الجارية ونشأت في أحضانها تبلى تبا لها من قاسية. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن العداء لدينيا. الكفر هم أعداؤنا هم كالذئاب الضارية والحقد يملأ قلبهم إن العداء لدينيا. فليتم صار شعاريا. أنا طيتلا أنا طيتلا أنا طيتلا فانيا. عاث العدو بأرضيا جاء الزمان وليتني قد كنت قبل مفانيا. أنا طيتلا أنا طيتلا أنا طيتلا فانيا. عاث العدو بأرضيا جاء الزمان وليتني قد كنت قبل مفانيا. طيف الأفغانية. حرق المنازل والمزارع والسهول والسهول الزاهية. غدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال العالية. حرق المنازل والمزارع والسهول والسهول الزاهية. غدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال وفراشها الأرض الفلا أما السماء لحافها إني أنادي صارخة دوما بعلى صوتها. يا مسلمون يا مسلمون تكرموا وارثوا جميعا حالها. طيف الأفغانية. عاث العدو بأرضي جار الزمان وليتني قد كنت قبل مفانيا. أنا طيف لا أنا طيف لا أنا طيف الأفغانية. عاث العدو بأرضي جار الزمان وليتني قد كنت قبل مفانيا. أنا طيف لا أنا طيف الأفغانية. لا تخذلوني إنني فيكم أرى آمالي. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لي. لا تخذلوها إنها فيكم ترى آمالها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها. لا تخذلوها إنها فيكم ترى آمالها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها. لا تخذلوها إنها فيكم ترى آمالها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها. أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب. أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب. وروي حديثنا عنهم طب وروي حديثنا عنهم طب وانفي بهم عنا الأوصاب وانفي بهم عنا الأوصاب. يا إخوتي يا أحبابي يا راحتي من آتابي. يا إخوتي يا أحبابي يا راحتي من أتعابي. في البعد عنكم عذابي في البعد عنكم عذابي. وفي اللقاء قلبي خفق وفي اللقاء قلبي خفق. بالله لا تنسوا أبدا أخا لكم ارجو مددا. بالله لا تنسوا أبدا أخا لكم يرجو مددا. بدعوة تشفي كمدا بدعوة تشفي كمدا. حتى تكونوا لي سندا حتى تكونوا لي سندا. الجراح يميل متى من الوجدان من ذي المراكز منبت الإيمان وترققت في مقلتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان حزنا على الأحباب والإخوان هم إخوة سمت المحبة بينهم فتراهم في ألفة وحنان لاحق دلا بغضى بين نفوسهم لا شر لا عدوان في الأضغان لا شر لا عدوان في الأضغان هم إخوة سمت المحبة بينهم فتراه في ألفة وحنان لا حقد لا بغضاء بين نفوسهم لا شر لا عدوان في الأضغان لا شر لا عدوان في الأضغان يا إخوتي يا من تملك حبهم قلبي فلم يقوى على الفرقان فالعين تدمع من أليم مصابها والقلب يصدر وبلا الأحزان والقلب يصدر وبلا الأحزان يا إخوتي يا من تملك حبهم قلبي فلم يقوى على الفرقان فالعين تدمع من أليم مصابها والقلب يصدر وبلا الأحزان هز الرحيل مكامن الوجدان من ذي المراكز منبت الإيمان وترقرقت في مقلتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان حزنا على الأحباب والإخوان قالوا حزنت فما بهاك ترددوا قلت الفراق عن الأحبة آكدوا قالوا حزنت فما بهاك ترددوا قلت الفراق عن الأحبة آكدوا قلبي يئن تألما من مركز عشنا به وقتا أراه مجددوا عشنا به وقتا أراه مجددوا فيه الشباب تآلفوا وتعاونوا وتجمعوا في صفهم وتوحدوا فيه الشباب تآلفوا وتعاونوا وتجمعوا في صفهم وتوحدوا الله أكبر يا لها من مدة تاهت على كل الليالي تسعد تاهت على كل الليالي تسعد إنا نودع مركزا عشنا به أيامنا فلعلها تتجدد إنا نودع مركزا عشنا به أيامنا فلعلها تتجدد أيامه ملئت بخير كلها فكأنها من حسنها لا توجد فكأنها من حسنها لا توجد ودعا إخوة الإسلام والإيمان والدين ودعا إخوة الإسلام والإيمان والدين ودعا إخوة الإسلام والإيمان والدين